بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. السؤال 21 من هذه السلسلة بعنوان توقيت الأذان لصلاة الصبح. يقول صاحب السؤال الأستاذ أبو حامد بارك الله فيكم: ظهر لنا أقوام ادعوا شبهات حول توقيت الأذان لصلاة الصبح، ورموا بهذه الشبهات للعامة فشككوهم في صلاتهم، ما رأيكم؟ وكيف نرد عليهم أمام العامة؟ طبعا هذا السؤال يثير بعض الإشكالات الموجودة في الواقع، وهي مشكلة يعني كتب عنها حول الخلاف الجاري بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية وبعض ذوي التوجه السلفي ومعهم بعض الفلكيين بخصوص الصلاة والصيام ونحو ذلك، يعني الصيام يعني موعد الإفطار وكذلك موعد صلاة الفجر. وقد أثار ذلك إشكالات وشبهات كما ذكر في المجتمع، يعني حتى بعضهم للأسف صار يعني يصوم أو يفطر أمام الناس قبل الأذان وكذلك يتسحر يعني بعد أذان الصبح، وذلك طبعا مما أثار شبهة أو إشكالات بين عوام الناس. وطبعا الجواب عن هذا السؤال له شقان، شق مرتبط بهذه المسائل جميعا المرتبطة بفقه العبادات وكيف نتعامل معها وخاصة مع العوام، والشق يرتبط بأصل المسألة اللي هي وقت أذان الصبح أو وقت أذان المغرب. طبعا الخلاف في هذه الأوقات، حتى في أذان العشاء كذلك هناك خلاف في هذه المسائل. طبعا بداية بالشق الأول، وهو هل العبادات، ربما التساؤل الذي يمكن طرحه، هل العبادات وسيلة لحفظ وحدة المجتمع أم أنها وسيلة لإحداث الشقاق في المجتمع؟ طبعا عندما نلاحظ خاصة التيار السلفي نلاحظ أنه استعمل العبادات في أحيان كثيرة وسيلة لشق صف المجتمع، مع أن العبادات أصلا الصلاة والصيام والحج ونحوها والذكر وقراءة القرآن، الأصل في العبادات كل هذه العبادات كلها أن يصبح المجتمع مجتمع روحاني، العلاقات بينه وبينهم علاقات إيمانية، لكن للأسف بسبب الخوض أو في بعض الفروع الفقهية أصبحت العبادات محل جدل ومحل تبديع ومحل خلاف كثير. وقد ذكرت ذلك بتفصيل في كتابي التراث السلفي تحت المجهر، أحاول أن أرد أن أرجع إلى بعض ما كتبته في ذلك المحل، خاصة من نصوص، يعني حتى نفرق بين التوجه السلفي وبين ما كان عليه أئمة الدين. أول نبدأ بالقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر القرآن لم يذكر أي فرع مرتبط بها، تقريبا كل الفروع لا نكاد، حتى عندما ذكر مواقيت الصلاة لم يذكرها بدقة، وإنما ذكرها عموما، بكرة مثلا وأصيلة ونحو ذلك. والله تعالى ذكر في القرآن في الصلاة أداءها دورها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والذين هم في صلاتهم خاشعون، كذلك في الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي الصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا التقوى وبما والتقوى من أهم مظاهرها السلوك الاجتماعي والحفاظ على وحدة المجتمع والأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وبالتالي إذا كانت هذه الممارسات تؤدي إلى شقاق فهي يعني تؤدي خلاف مقصودها. وهكذا الله سبحانه وتعالى ذكر في الحج، الله تعالى ذكر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية، قال واتقوني وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ولهذا كما ذكرت في الكتاب أن الشعائر التعبدية لها غايتان كبريان كبيرتان: التحقق بمعرفة الله عبر التواصل المباشر معه، عندما نقول إياك نعبد هنا تواصل مباشر مع الله، ولذلك هذه غاية شخصية، يعني التدين الحقيقي هو تدين عميق وشخصي، يعني صلة روحية بين العبد وربه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني حتى في العبادات فقط مثلا الشعائر الكبرى فقط تكون جماعة، مثلا صلاة الجماعة صلاة الصلوات الخمس مثلا، ما عدا ذلك يعني الشخص يؤديها وحده، يعني إما في بيته قراءة القرآن إلى آخره، حتى يعني يبقى الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الثاني هو التخلق بالأخلاق الإسلامية، يعني لأن هذه الصلاة لها دور في الصلة بين المؤمنين. وعلى هذا المعنى يعني استعمال العبادات وسيلة للتواصل الاجتماعي. ويدل على هذا ما ورد في الحديث المعروف أن معاذا أو بعض الصحابة طلب من صحابي آخر أن يعلمه أو يجلس معه للإيمان ساعة، فقال ذلك الصحابي: كيف نجلس للإيمان ساعة؟ أنا أرغب عن إيمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى إيمان الساعة. ثم أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المراد منه هو مجالس الذكر، أي أن مجالس الذكر هي محل الإيمان، وهكذا يعني تنتشر روحانية اجتماعية بين المسلمين تجعلهم يعني يتآخون أكثر، لأن الأخوة أو العلاقات الاجتماعية تزداد كلما ارتبطت بالإيمان وارتبطت بالقيم العقادية والقيم الروحية إلى آخره. يعني السلوك، ولهذا نجد كثير من الناس الذين يرتبطون روحيا فيما بينهم تكون علاقتهم أكثر وطدا وأكثر التصاقا. ولذلك يعني كان من أهداف العبادة هو خاصة في أدائها الجماعي، مثلا الاعتكاف وصلاة الجماعة وغير ذلك، هو تطوير هذه العلاقات الروحية. وإلى أن مثل هذه الطروحات التي تثير الفتن تساهم في صناعة عكس المقصود الشرعي. والشرعي هذا مبني على التقليد، يعني معظم الناس يقلدون، نجد أحد أنه يقلد، حتى فقيه يقلد، يعني يشتهر في بعض المسائل ويقلد في أخرى. وهكذا عند يقول العم، بعض التصور أن العم الذي لا يقرأ ولا يكتب، العم أكثر الناس، كل الناس ربما، لماذا؟ لأن الطبيب والمهندس وحتى كما ذكرنا الفقيه قد يشتهر أو فقيه في مسألة ولكنه يقلد في سائر المسائل. ولذلك هذا يصح أن يحاسب أحد أو ينكر أحد على مقلد شخص آخر. لما شخص يختار إذا أن يذهب إلى طبيب، لا ينكر على شخص يذهب إلى طبيب آخر، مهندس يذهب إلى مهندس آخر، وهكذا في شؤون حياتنا، لكل شخص له احتياجاته الشخصية المرتبطة باعتبارهم جميعا مقلدة. لو كان مجتهدا ربما نقول لا بأس، لكن بما أنه مقلد فلماذا يلوم مقلدا آخر؟ البعض لما يقلد الألباني مثلا في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله يلوم على شخص يقلد مالك، يعني عندما حتى نقارن أيهما أفضل. يعني إمام مالك كان في العصور الأولى، وكان في المدينة المنورة، وكان قريبا من السلف الأول، وكان قريبا من الصحابة، يعني يمكن أن يستفيد منهم النصوص. والألباني متأخر جدا، فلذلك يعني في الأصل الألباني المالكي هو الذي يأتيه. يعني لو أجزنا التيهان والفخر في الأمور الدينية لكان مقلد مالك أولى بالفخر من مقلد الألباني. لكن للأسف نرى العكس، يعني خاصة في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله أثر ضجة، لأنه لم يكتب أحد في هذا المجال. يعني كل المسلمين يقول نحن نجتهد في أن نصلي صلاة رسول الله، وربما رسول الله يعني ترك يعني بعض الفسحة في هذا المجال. مثل ما في القراءات القرآنية تقرأ بقراءات متعددة من باب التيسير على الأمة، لكن طبعا مقلدة خاصة مقلدة السلفية المتأخرين اعتبروا هذا الأمر يعني كأنه أصل الأصول، واعتبره بدعة. حتى البعض يعني الألباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله اعتبر الذين يقلدون يطبقون ما في كتابه ممن أثاروا فتنا يحيون السنة، وهم في مساجد مسلمين، مساجد مالكية ومساجد شافعية ومساجد حنفية إلى آخره، مع أنهم كما قلت مقلدة. حتى لو رجعنا إلى أصحاب المذاهب أنفسهم، الإمام الشافعي، الإمام مالك، كل الأئمة يعني كانوا يحترمون يعني الخلاف الجاري بينهم، لأنهم يعلمون الأدلة في أحيان كثيرة، بعض التكافؤ في الأدلة، وكل شخص ينظر من زاوية. يعني الحديث قد يصح عندك ولا يصح عند الآخر، وهذا معروف بحسب توثيق الرواة، بحسب الموقف من الرواة، بحسب الضوابط التي يضعها لصحة الحديث. ولذلك الخلاف في هذه الفروع خلاف بسيط. يعني حتى يروى عن الإمام الشافعي أنه صلى الصبح في مسجد أبي حنيفة، وكان طبعا معروف أن المذهب الشافعي فيه القنوت في الصلاة، صلاة الصبح مثل المالكية، ويرى كذلك الجهر بالبسملة. لكن عندما ذهب إلى مسجد أبي حنيفة، طبعا أبو حنيفة في ذلك الحين ميت، كان ميتا، فماذا فعل؟ لم يقنت ولم يجهر ببسم الله تأدبا مع الإمام أبي حنيفة، لأنه كان صاحب في ذلك المسجد، واحتراما لأصحاب أبي حنيفة. إذن هنا حتى نعرف أن المسألة فيها بساطة. لو كان آخر يقول أنا كيف أترك السنة، وكيف معنى يعني السنة هي أن تحافظ على الوحدة الاجتماعية. والقرطبي ذكر أن هذا شأن أئمة المذاهب، فقال: كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا. طبعا ما أهمية المسألة البسملة عند الشافعية، ومع ذلك يعتبرون البسملة جزء من سورة الفاتحة، أي أن الذي لا يقرأ البسملة كأنه لم يقرأ أو أنقص من سورة الفاتحة، ومع ذلك كانوا لا يقرؤونها. وصلى أبو يوسف، طبعا عندما نتأمل في التاريخ الإسلامي نرى أحداث كثيرة حدثت بسبب الجهر بالبسملة للأسف، وهذا خلاف لما كان عليه أئمتهم. وصلى أبو حنيفة خلف هارون وقد احتجم، يعني مع أنه لا يقول بذلك، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه، إلى آخر كلام القرطبي. وهكذا قال يونس الصدفي بتحدث عن الشافعي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيته فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني هذا كلام مهم جدا، هذه قاعدة، يعني العلاقة الأخوية لا ينبغي أن تؤثر فيها الخلافات الفرعية، لأن الله تعالى هو الحكم بين عباده، وبالتالي لماذا أحزن أنا ولماذا تتأثر علاقتي مع أخي بسبب ذلك الفرع البسيط. ولهذا كان من القواعد التي اتفقوا عليها عدم الإنكار في مسائل الخلاف، هذه قاعدة إذا كان للاجتهاد فيها مساق، قاعدة مهمة جدا للأسف نجدها تخلفها في المجتمع. إذا كان مسألة خلافية والشخص يعني يلتزمها بنفسه، مثلا شخص يذكر أو مثلا رأيت مثلا ناس في البقيع أو في يدعو يحمل مثلا كتاب، يأتي شخص باسم أنه من هيئة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وينكر عليه. قلت له: لماذا تنكر عليه؟ هذا الشخص أولا هو لا يدعو الناس، هو وحده يحمل كتابا فيه مجموعة أدعية، وهو عامي لا يحفظ الأدعية فيدعو الله سبحانه وتعالى، وافتح الكتاب وسترى أنه دعاء لله وليس دعاء للات ولا للعزة. لكن طبعا هؤلاء يعني يفرضون آراءهم الفقهية والدينية يعني على الآخرين، طبعا نحن لا نحرج عليهم، إذا التزم بقول أو اعتقد أن ذلك الشرك فهو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا ألزمه، ولكن كذلك لا يصح له أن يلزم الآخرين. وقد روي عن أحمد في ذلك قوله: لا ينبغي الإمام أحمد الذي يدعون الانتساب إليه يقول: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب ولا يشدد عليه، لا ينبغي أن يحمل، لأنه مع الألباني مذهب، الحويني مذهب، ابن باز مذهب، العثيمين مذهب، البعض يتصور أنه لما تقول له مالك أو الشافعي أو جعفر أو إلى آخره يتصور أن هؤلاء كأنهم قدامى، يعني لأن المحدثين هم، فهذا لا يصح. هذه جميع المذاهب، يعني كل الناس عوام مع هؤلاء، يعني مقلدين لهذه المذاهب، حتى أصحاب المذاهب أنفسهم لا يصح أن يفرض وجهة نظره على الفقيه الآخر، لأن له بنى أو له أسس يعتمد عليها والآخر له أسس يعتمد عليها. وقال النووي: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. ولذلك يعني هؤلاء في الأصل لا ينبغي أن يثيروا فتنة في الناس، لأن هؤلاء الناس تبع لدولة، دولة لها نظام ولها أسس، فبما أنها أعطت رزنامة للأذان ولمواقيت الصلاة فلا يثير الفتن بين الناس. لا بأس إذا كان أنت ترى أن تلك الصلاة مع الجماعة ليس يعني صلاة الصبح ليس صلاة في وقتها، لا بأس. إذا أنت بين خيارين، إما أن تصلي في بيتك أو تصلي جماعة مع الناس واعتبرها نافلة ثم صلي أعد صلاتك من دون أن تخبر الآخرين، لأن البعض قد يفعل هذا ثم يقول لهم: أنا صليت معكم نافلة فقط وذهبت إلى بيتي وأعدت الصلاة. طبعا هذا يعني فيه فتنة، يعني هذا أحدث فتنة كبرى، مع أن الأصل في النافلة أن تصلى في البيت والجماعة أن تصلى في صلاة. وسئل القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقال: إذا قرأت، انظروا هنا الكلام الحكيم، فقال: إذا قرأت فلك في رجال من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة. يعني القراءة خلف الإمام، يعني إذا كانت خاصة صلاة سرية أو صلاة جهرية، لأن هناك خلاف في المسألة، خلاف كبير فيها، فقال: إذا قرأت فلك هناك من الصحابة من فعل هذا الأمر، وإذا لم تقرأ فلك من رجال في رجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. إذا هنا الخلاف يعني في الأصل لا ينبغي أن يثير. طبعا هذا الغرض كله، هذا لا يمنع من التحقيق الفقهي كما سنرى، ولكن التعبدات الأصل فيها أن تكون بهذا الشكل. وتكون أساس للوحدة الاجتماعية هو الإسلامية لا تؤثر فيها. كذلك روي عن أنس كيف كان الصحابة يتعاملون فيما بينهم في خصوص اختيارات الفقهية، قال: إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، يعني يختلفون في السفر، يعني هل هذا سفر من الزمن أو عفوا المسافة، هل مسافة سفر أو ليس مسافة سفر، كذلك المدة يختلفون. فمنهم من يعتقد أن الصيام واجب، وهناك منهم من يعتقد أن الإفطار واجب، ومنهم يعتقد أن الائتمام أفضل، ومنهم إلى آخره. فلم يعب الصائم، هنا محل الشاهد، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر. طبعا هم كانوا أدرى بشؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يؤثر ذلك الخلاف فيه. وطبعا على نفس المنهج نجد المدرسة الشيعية عندهم نفس الروايات، بل الأمر أفضل عندهم، يعني لو قارنا بين المدرسة السنية في هذا المجال والمدرسة الشيعية، نجد المدرسة الشيعية أكثر انفتاحا على المذاهب المختلفة، وخاصة فيما يسمونه بالتقية. التقية عندهم، يعني بحسب ما طلعت على مصادرهم، لا تعني فقط الحرص على النفس حتى لا تؤذى، بالدليل أن الشخص قد يكون يعني في مأمن، وقد يكون له سلطة، وقد يكون لا يؤثر، ولكن مع ذلك يعني يمارس التقية. لماذا؟ حرصا على حفظ الوحدة الإسلامية وعدم التسبب في الشقاق، مثل ما فعل هارون عليه السلام عندما رأى السامري ولم يعني أنكر عليه، ولكن لم ينكر عليه بقوة، بس حرصا على وحدة الإسرائيليين. من ذلك ما تلك الروايات ما رواه جابر الجعفي، قال: سألت أبا جعفر الباقر: إن لي جيرانا، قال له: إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الأمر، يعني موالاة أهل البيت، وبعضهم لا يعرف، وقد سألوني أن أؤذن لهم وأصلي بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي. قال: أذن لهم وصلي بهم وتحرى الأوقات، يعني مارس معهم الصلوات وكذا كما تعودوا، يعني لا تخرج على عما تعودوا عليه. وكذلك روي عن الصادق أنه قال: من صلى معهم، يعني مع المخالفين لأهل البيت، في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول، يعني كان اعتبر الصلاة معهم أفضل وأجرها عظيم، يعني الصف الأول طبعا أفضل من غيره من الصفوف. وقال له: إذا صليت معهم، هنا الدليل الوحدة الاجتماعية، لم يقل له انفرد عنهم بصلاة جماعة وحدك ومع جماعتك ومع مذهبك، وهذا دليل على أن الأئمة لم يكونوا طائفيين، الأئمة كانوا للأمة جميعا. ولهذا المتشيع أو الذي تصور أن الأئمة فقط جاءوا لطائفة من الناس دون غيرهم، هذا لم يفهم هؤلاء الأئمة. الأئمة هم ناس رساليين دعاة جاءوا للأمة جميعا، يصححون الأخطاء التي وقعت، الانحرافات التي وقعت، وتركوا قيما هي قيم النبوة نفسها. لذلك الذي تصور أنها خاصة به، الإمام خاص به دون غيره، طبعا هذا لم يفهم الإمام. وعن أبي علي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: إن لنا إماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم، يعني ناصبي، يعني بالنسبة قال: ما عليك من قوله، حتى لو كان هذا الإمام مخالفا وحتى يبغض أصحابك كلهم، ما عليك من قوله، والله لئن كنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه، يعني حتى أنت إذا كنت صادقا في دعواك فأنت أحق بالمسجد منه، كيف تخرج وتترك المسجد له؟ صلي ما صلي هناك في المسجد، فكن أول داخل وآخر خارج من المسجد، وأحسن، هذا المهم، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيرا. إذن الإمام قال له: اذهب إلى المسجد وصلي، فأنت أحق بذلك المسجد، حتى لو كان ذلك الإمام ما فعل فذنبه الله تعالى هو الذي يحاسبه عليه، وأحسن خلقك، يعني هذا مناط أو المقصد الأساسي من العبادات. وهكذا عن أبي إسحاق بن عمار قال لأبو عبد الله الصادق: يا إسحاق، أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم. قال: صلي معهم، فإن المصلي معهم يعني أجره عظيم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل، يعني كالمجاهد في سبيل الله. وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا. ثم قال: عودوا مرضاهم، يعني مرضى إخوانكم المخالفين لكم. واشهد، طبعا هنا أقول هذا الكلام بالمناسبة لاتجاه السلف، يعني كونوا مع الناس كسائر الناس، عودوا مرضاهم. هم طبعا يعتبرون عيادة المريض المخالف بدعة، يعني حتى أحدهم ألف رسالة يلوم فيها شخصا من اتجاه السلفي زار الشيخ محمد بن علي المالكي باعتباره قالوا مبتدعا وانت مارست بدعه، وينبغي ان تنكر عليه وينبغي ان تهجره ولا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم الى اخره. لكن الامام الصادق يقول عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم، يعني اذا كان شهد لهم فاشهدوا واذا كانت عليهم فاشهدوا عليهم، يعني بحسب طبعا ما تحكم عليه احكام الشرع، وصلوا معهم في مساجدهم. ويقول كذلك يا زيد خالق الناس بأخ. طبعا اقول هذه منقولات عن اهل بيت النبوه باعتبار انها تمثل القيم المرتبطه بالصلاه بالعبادات، ان لا تكون مسوغا للشقاق وللخلاف وللفتنه. المسلم حيث كيف صلوا يصلوا، وطبعا الامام لم يقل اعدوا الصلاه، لم يقل صلوا معهم حتى لو ارتكبوا في صلاه ما ترون انه مبطل للصلاه، ولكن صلوا معهم وكما يصلون من غير ان تعيدوا صلاتك. يعني حتى اقول هنا هذا الكلام للسلفيه، حتى لو صليت الصبح وتعتقد انه ليس وقتها، ولكن بما ان الامام يعتقد وقتها فصلي معه ولا تعيد الصلاه، لان هذا مسلم وانت اعتقدت ان امام انه فصلي معه ولو كذا. هكذا طبعا طبعا حتى لو خالفوا قالوا لا، فيمكن ان يعيدوها كما قلت كما يشاؤون من غير ان يحدثوا فتنه بين الناس. يا زيد خالق الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم وشهدوا جنائزهم، وإن استطعت أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية يعني تلاميذ الإمام جعفر الصادق رحم الله جعفرا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه. طبعا هنا هؤلاء الأئمة هؤلاء السلفية يعني يسيئون إلى أئمتهم، يعني حتى أكثر من إساءتهم من أنفسهم. طبعا أئمتهم الذين يحرضونهم للأسف على ذلك. طبعا وهكذا يعني حتى المتأخرين منهم نراهم كلهم يذكرون هذا، ولا يجيبون إعادة الصلاة حتى لو ارتكب ذلك المخالف إلى آخره. السيد شرف الدين الموسوي يقول حاشا أمير المؤمنين عليا أن يصلي إلا تقربا إلى الله وأداء لما أمره الله به، وصلاته خلفهم أي خلف الخلفاء ما كانت إلا خالصة لوجهه الكريم، وقد اقتدينا به فتقربنا إلى الله عز وجل بالصلاة خلف كثير من أئمة جماعة أهل السنة. شيخ صلاح الدين الموسوي من كبار علماء مراجع الشيعة المتأخرين، يعني قبل يعني فترة قصيرة فقط يعني توفي رحمه الله، مخلصين في تلك الصلوات لله تعالى، وهذا جائز في مذهب أهل البيت، ويثاب المصلي منا خلف السني كما يثاب بالصلاة خلف الشيعي، والخبير بمذهبنا يعلم أن نشترط العدالة في إمامة الجمعة إذا كان شيعيا، فلا يجوز الاهتمام بالفاسق من الشيعة ولا بمجهول الحال، أما السني فيجوز الاهتمام به مطلقا. يعني معنا يشترطون العدالة وشروط في الإمام، لكنهم تلك الشروط يعني لا يشترطونها على الإمام السني حتى لو كان ما كان. إذا هذه أمثلة عن المذاهب الإسلامية، المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية والجعفرية كلهم متفقون على هذا الأمر. وطبعا هذه الصلاة كما ذكرنا دليل على هذه الوحدة الإسلامية، حتى الوارد في الحديث في بعض الآثار مهم جدا تبين هذه أهمية الصلاة ودورها في الوحدة الاجتماعية. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، تواضع. الشخص الذي يقول أنا لي رأي يخالف الإمام ويخالف المؤذن ويخالف القيم ويخالف أكثر المسلمين وأنا أفضل منكم جميعا، هذا لم يتواضع. المتواضع يقول أنا لي رأي في الصلاة ولكم رأيكم رأي في الصلاة، ثم يلتزم معهم، أصلا لا يتكلم معهم بهذه الفتن، هذا يبقى بينه وبين نفسه. إذا كانت له قناعة، إذا كان له نوع من الورع وكذا، فلا بأس يصلي معهم ثم يصلي وحده كما يشاء من غير أن يخبر أحدا. قال ولم يستطل على خلقي، يستطل يعني يستكبر على هكذا اصبحت صلاه الاسف وسيله للتكبر، يقول له صلاتي افضل من صلاتك، هذا كبر. حتى ورد في الحديث ان حجثاء الاسنان الذين يخرجون على الامه ويفرقون صفها من صفاتهم انهم يصلون يقولون من يصلي كصلاتنا، يعني صلاتهم افضل. ولهذا قلنا الالباني للاسف كتب كتابه صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني كانه هو الوحيد اللي ثم راح يناقش الشافعي ويناقش مالك ويرد عليهم ويعتبر انهم اخطاوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه في الاصل مسلم يقول ان كل صلاه للمسلم اي مسلم صلاه صحيحه ان شاء الله، لا تقبلها منه، حتى لو اخطا في بعض فروعها فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. نحن لا ندري الان، قد تقول الان هذا قولي صحيح وكذا، ولكن يوم القيامه يتبين لك انه غير ذلك. لأن العبرة الحقيقة هي بذلك الخشوع والخضوع والذكر والوحدة الاجتماعية إلى آخره. فذلك المسلم إذا صلى في جماعة يصلي كما يصلون. للأسف لا، البعض مثلا تجد جلسة استراحة يحصل ارتجاج كبير في المسجد بسبب تلك الجلسة، فلماذا تجلسها؟ إذا كان المسجد يجلس يجلس، إذا كان لا يجلس لا تجلس. مثل ما يفعل الناس افعل في الصلاة حتى لا تكون فتنة، خاصة للعوام الذين يركزون على هذا الأمر. إذا هذا الحديث يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي، وأستحفظه ملائكتي، وأجعل له في الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. هذا الصلاة، صاحب الصلاة الحقيقية المتواضع الهين اللين إلى آخره. بخلافهم طبعا الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءة بشيء، يعني يقرؤون ويهتمون بمخارج الحروف ويهتمون بكذا، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يعني يكثرون من هذه العبادات. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم، يعني يقول نحن معانا القرآن ولنا القرآن وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، لماذا؟ لأنهم في صلاتهم فقط يهتمون بتلك الأشكال، يهتم كيف يديه، أين يضع يديه وأين رجليه وكذا، وهو في نفس الوقت يتباهى بصلاته على صلاة غيره. وقلت في الكتاب: لذلك لم نرى في التاريخ أحدا يؤلف كتابا بهذا العنوان الممتلئ بالغرور، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني كأن الألباني تصور نفسه قد أخرج أو جاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كيف كان يصلي. طبعا هذا غير موجود في الواقع، وذكر في كتابه دوافع تأليفه، قال: لما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع رأيت من مع أنه كل كتب الفقه في الأصل كتاب تهدف إلى التعرف على صلاة رسول الله. يعني هل عندما قال الإمام مالك أو الإمام أحمد أو الإمام جعفر صلاتي هي هكذا، هو ابتدع صلاة؟ لا، كلهم يرددون صلوا كما رأيتموني أصلي، واختلافهم دليل على أنهم كانوا يهدفون إلى البحث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية. إذن هنا هو لا، هو اعتمد، طبعا عندما نقول هو اعتمد ذاتية، يعني هو بنى أحاديث ردها، وضع أحاديث صح أحاديث بناء على رؤية رآها، على مصطلحات استعملها، يعني مثلا راوي وثقه أو راوي جرحه، بينما آخرون قد يخالفونه في هذا الأمر. إذن هذه المسألة الأولى، وهي كما ذكرت مسألة يعني خطيرة جدا، يعني لا مسألة، يعني الهدف الغرض منها هو أن العبادات الحقيقية الهدف منها هو التقرب إلى الله والتوجه إليه، وليس إثارة فتن. طبعا في نفس الكتاب طبعا الشق الثاني من الجواب، وهو البحث العلمي التحقيقي في المسألة. كتاب تراث سلف فتح المجهر كما ذكرت تجدون في التراث السلفي والفقه في بعض شيء يتعلق بمواقيت الصلاة أو مواقيت الإفطار، ذكرتها كمثال. طبعا عندما نراجع موقفهم الآن، طبعا صلاة الصبح وصلاة المغرب، أولا هذه مسألة خلافية للآن بين المذاهب الإسلامية، الحنفية والمالكية والجعفرية، كل مذهب له المواقيت التي يراها بحسب، هناك بعض يعتمد الفلك، بعض يعتمد كذا. لكن للأسف كان مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة واضحة جدا في القرآن الكريم، وهي صلاة المغرب. الله تعالى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني مع وضوح كلمة الليل، الليل وكونها يعني ليس فقط الغروب البسيط، لكن نجد السلفي للأسف قبل أذان المغرب، بل قبل غياب الشمس الحقيقي يفطرون، بحجة ماذا؟ بحجة أن التعجيل استحباب، التعجيل بالفطر، وينسى أن هذا الصيام يعني مرتبط، الصيام اليوم جميعا مرتبط ب، يعني لو أن شخصا ثانية واحدة قبل الأذان، قبل المغرب الحقيقي، يكون قد أفطر. الأصل في الاحتياط، يعني كيف الشخص من أجل أداء مستحب يضيع كذا. ولهذا للأسف نجدهم يصلون، عفوا يعني يفطرون في وقت يعني قبل المغرب بكثير، المغرب الحقيقي يعني بكثير. طبعا هذا مسألة بينهم، يعني هل يجارون؟ هذه مسألة بين الله سبحانه وتعالى، ولكن فقط ثم يفطرون أمام الناس، يعني بعضهم قبل الأذان المغرب تجده يشرب الماء أمام الناس. الألباني طبعا تكلم كثيرا هذه المسألة، يعتبر أن الأذان، أن الإفطار في ذلك الحين قبل الأذان بمجرد غروب الشمس، حتى بجبل، يعني شخص يسكن مثلا في منطقة جبلية، ربما في أمريكا وغيرها ناطحة سحاب، تغيب الشمس بناطحة السحاب، يعتبر أو جبل، يعتبر أن ذلك غروب، وهذا طبعا مشكلة، ليس هذا غروبا حقيقيا. يعني قال يعني في الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة: وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام، ومنها عمان الأردن التي كان يقيم فيها، فإن داري في جبل هملان من جبالها، أرى بعيني طلوع الشمس وغروبها، يعني ينظر، يكتفي برؤيته الحسية، وأسمعهم يؤذنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو 10 دقائق. يعني هو بمجرد أن تغيب الشمس من الجبل يعتبر ذلك، يعني حتى لو كانت القرية الأخرى لازالت الشمس، القرية المجاورة له ربما 5 كيلومترات أو 6 كيلومترات مجاورة له، ومع ذلك لم تغيب الشمس عنها، قل لا يهم، المهم أنها غابت عنا، علما بأن الشمس تغرب عمن كان في وسط عمان ووديانها قبل أن تغرب عنا. يعني هنا اعتبر كل منطقة لها مغربها الخاص، يعني المنطقة الجبلية ربما يفطرون بعد العصر إذا غابت الشمس عنهم، أن يفطرون. وعلى العكس من ذلك، فإنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة. طبعا هذا يعتمد على حسابه الشخصي. فإنا لله، انظروا كيف يعظم المسألة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن الأصل والاحتياط، يعني الجميع المسلمون جميعا متفقون على أن الصلاة لها وقت متسع، الفجر أو فهو حتى المغرب عفوا، فلماذا يعني نصلي قبل الوقت، نؤخر الصلاة إلى أن. وهكذا طبعا ذكر قول، ذكرت قول الأخ. طبعا هنا الألباني تجدون في المحل أيضا كذلك نصوص يعتبرها من السنن المتروكة، يقول في هذا الكتاب: وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام إلى آخره. وهكذا طبعا هؤلاء يتبعون هذا الكلام الألباني للأسف، ويخرقون. أنا المهم ليس في رؤيتهم، يعني الرؤية كما قلنا فيها خلاف بين المذاهب الإسلامية، وفي التقويمات لا بأس وزارة الشؤون الدينية أو الوزارات المختلفة تراجع تقويماتها وتصححها كل حين أو إلى آخره، ولكن هذا يبقى أمر خاضع للأمر، هو الذي يضع المواقيت، ولا ينبغي الخوض فيها أمام الناس، يعني هو الذي يحدد. وحتى هذا الفلكي غفر الله له لم يكن ينبغي له أن يدخل في هذه المتاهة حتى لا يشوش على الناس دينهم. تجد الأسرة الواحدة أخذ أحدهم يأخذ بهذا القول والآخر يأخذ بهذا القول، ويصبح كل يوم الإفطار مشكلة، الولد مثلا يفطر قبل أبيه، والأب يغضب عليه، والابن يغضب على أبيه، كلاهما يعتبر صاحبه مبتدعا، وتحدث الفتنة في الأسرة. طبعا أنا أقول هذا الكلام عن معرفة، يعني عن واقع في الأسرة الواحدة. الأصل هذه الأمور أن يتولاها أمير المسلمين، ولي أمر المسلمين هو الذي يحدد. الشخص إذا كان له رؤية شخصية مثلا، قلت إما أن يأخذ بما ذكرنا عن الأئمة بأنه كما يفعل الناس يفعل، وإما أن يأخذ بقوله الفردي فلا بأس يصلي معهم. أما بالنسبة للمغرب فطبعا هذا الشيء خطيرا، الله تعالى يقول: وأتموا الصيام إلى الليل الذي يفطر قبل ذلك الحين. طبعا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن على الأقل يستتر حتى لا يثير فتنة بين الناس، وليس السبب في ديني. طبعا احنا عندنا الصلاة، يعني كثير من الأشياء زالت أو ارتفعت أو، فإذا كان هذه الصلاة التي هي محل الوحدة ومحل الرحمة ومحل يعني تآلف القلوب تصبح وسيلة للفراق والفتنة، طبعا هذه خطيرة جدا. وبالتالي المسألة كما قلت لا أستطيع فيها فقهيا، لأن كل رأي له حرمته وله قيمته، ولكن فقط من ناحية كيف نعالج هذه الظاهرة، نعالجها باهتمام بالعبادات، بجوهر العبادات، بمقاصد العبادات. أما الخلاف الفقهي مسألة رأي فقيه خاصة، حتى لو كما قلت الشخص يعني يحاول أن يكون أحدا مع المسلمين حتى لا يثير فتنة. نعم، والحمد لله رب العالمين.